يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب النهي عن الصلاة بعد العصر. قال: أخبرنا مجاهد بن موسى قال حدثنا ابن عيينة عن ضمرة بن سهيب أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد الصبح حتى الطلوع، وعن الصلاة بعد العصر حتى الغروب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. من بعد، يقول النسائي رحمه الله: باب النهي عن الصلاة بعد العصر. سبق التراجم السابقة النهي عن الصلاة بعد الفجر، والنهي عن الصلاة عند طلوع الشمس، عند غروبها، وعند قيامها في وسط النهار. وهذه الترجمة من جملة هذه التراجم المتعلقة ببيان أوقات النهي التي نهي عن الصلاة فيها. وهذه الأوقات هي ثلاثة أوقات تتعلق بطلوع الشمس وغروبها وقيامها، وهي أوقات قصيرة، ووقتان طويلان يضافان إلى هذه الثلاثة الأوقات، وهما متصلان بوقتين من هذه الأوقات الثلاثة، وهو النهي عن الصلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، وعن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. والترجمة: النهي عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. قد أورد النسائي حديث في هذا الباب، أولها حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الصلاة بعد العصر بعد الفجر حتى الطلوع، أي طلوع الشمس، وبعد صلاة العصر حتى الغروب، غروب الشمس. والحديث مطابق للترجمة، وهو مشتمل على النهي عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. فيكون هذا الوقت الطويل متصلا بالوقت القصير الذي هو عند غروبها، والذي جاء فيه وفي الوقتين الآخرين أحاديث تخصها، مثل حديث عقبة بن عامر المتقدم: ثلاثة أوقات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا، ومنها هذا الوقت الذي هو غروب الشمس. وإذا فوقتان طويلان متصلان بوقتين من هذه الأوقات الثلاثة، فيكون التحريم أو النهي مستمرا من حين صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس. ويسند الحديث، يقول النسائي: أخبرنا مجاهد بن موسى، وهو الخوارزمي، وهو ثقة خرج حديثه مسلم وأصحاب السنة الأربعة. تأكد من هذا. مسلم وأصحاب السنة الأربعة. عن ابن عيينة، وهو سفيان ابن عيينة المحدث الفقيه المشهور، ثقة الذي خرج حديثه أصحاب الكتب الستة، ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن ضمرة بن سعيد، عن ضمرة بن سعيد وهو أيضا ثقة خرج حديثه مسلم وأصحاب السنة الأربعة. كذلك عن أبا سعيد، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، واسمه سعد بن مالك بن سنان، وهو مشهور بكنيته أبو سعيد ونسبته الخدري، أبو سعيد الخدري، كثيرا ما يذكر أو لا يكاد يذكر إلا هكذا أبو سعيد الخدري، واسمه سعد بن مالك بن سنان رضي الله تعالى عنه، وهو أحد السبعة الذين رووا الحديث الكثير عن رسول الله عليه الصلاة والسلام والذين زادت أحاديثهم على 1000 حديث الذين قال فيهم السيوطي في ألفيته والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه بن عمر وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي. الخدري هذا أبو سعيد الخدري هو أحد هؤلاء 7 المعروفين بكثرة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والإسناد من والإسناد رباعي فهو من رباعيات النسائي التي هي أعلى الأسانيد عنده، لأن أعلى أسانيد النسائي الرباعيات، لأنه ليس عنده ثلاثيات، ليس عنده ثلاثيات، وإنما أعلى ما عنده الرباعيات، أن يكون بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم 4 أشخاص. والثلاثيات البخاري عنده 22 حديثا ثلاثية في صحيحة، والترمذي عنده 1 حديث، وابن ماجه عنده 5 أحاديث بإسناد واحد، إسنادها واحد، ورجالها في جميع هذه الأحاديث 5. أما مسلم والنسائي وأبو داود فليس عندهم ثلاثيات، وأعلى ما عندهم الرباعيات، وهذا الإسناد الذي معنا من أعلى الأسانيد عند الإمام النسائي رحمه الله. وكلمة الطلوع والغروب المراد بها طلوع الشمس وغروبها، وأل فيها عوض عن المضاف إليه، أل عوض عن المضاف إليه، يعني طلوع الشمس وغروب الشمس يحذف أحيانا المضاف إليه ويؤتى بأل في أول المضاف وتكون مغنية عنه، وهذا يكون على سبيل الاختصار، وهذا يوجد كثيرا في الكلمات، ويستعمل في أسماء الكتب كثيرا من أجل الاختصار، مثل ما يقال الفتح والبلوغ والعمدة والروضة وما إلى ذلك من أسماء الكتب، يذكرون المضافة مسبوقا بأل وحذف المضاف إليه، البلوغ بلوغ المرع، الفتح فتح البال، العمدة عمدة الأحكام، وهكذا يعني تأتي أسماء كتب مختصرة يحذف المضاف إليه ويؤتى بأل في أول المضاف فتكون مغنية وعوضا عن المضاف إليه. وقال حدثنا عبد الحميد بن محمد قال حدثنا مخلد عن ابن جريج عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بعد الفجر حتى تبلغ الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. ثم أورد النسائي حديث أبي سعيد الخدري من طريق أخرى ويقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد الفجر حتى تبلغ الشمس، يعني حتى تطلع، حتى تبلغ يعني حتى تطلع، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. فالحديث مطابق أو شاهد أو دال على ما ترجم له النسائي، وهو النهي عن الصلاة بعد العصر، النهي عن الصلاة بعد العصر أي حتى تغرب الشمس. هذا الحديث يدل على ما ترجم له المصنف. والإسناد حدثنا عبد الحميد. عبد الحميد بن محمد. عبد الحميد بن محمد إيش قال فيه؟ لا عبد الحميد ما ابن؟ ابن محمد. ابن؟ أبو عمر الحراني. أبو عمر الحراني. أيوة الحراني. نعم. عبد الحميد ابن محمد الحراني ثقة خرج له. النسائي. ثقة خرج له النسائي. ثقة خرج له النسائي وحده. هو من شيوخ النسائي. ولم يخرج له من أصحاب الكتب الستة إلا النسائي. قال حدثنا مخلد. قال حدثنا مخلد ابن يزيد. مخلد ابن يزيد. يزيد. وخرج حديثه. البخاري ومسلم وابو داود والنسائي وابن ماجه. الترمذي وفيه؟ لا مسلم. وهو صدوق له اوهام خرج حديثه اصحاب الكتب السته الا الترمذي. صدوق له اوهام خرج حديثه اصحاب الكتب السته الا الترمذي فانه لم يخرج له شيئا. هذا مخلد ابن يزيد. عن ابن جريج وهو عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج المكي وهو ثقة كثير التدليس وخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن ابن شهاب وهو محمد ابن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن شهاب ابن عبد الله ابن الحارث ابن زهرة ابن كلاب وهو إمام محدث فقيه مكثر من الرواية ومن صغار التابعين وهو الذي كلفه أو أسند إليه الخليفة عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه أن يقوم بتدوين السنة وهو الذي قال فيه السيوطي أول جامع الحديث والأثر ابن شهاب آمر له عمر أول جامع الحديث والأثر ابن شهاب آمر له عمر وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن عطاء بن يزيد الليثي وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن أبي سعيد الخدري وقد مر ذكره في الإسناد الذي قبل هذا. قال أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا الوليد قال أخبرني عبد الرحمن بن نمر عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحوه. ثم أورد النسائي حديث أبي سعيد الخدري من طريق أخرى ولم يسوق المتن بل قال بنحوه يعني بنحوه بنحو المتن الذي قبل هذا فالضمير في نحوه يرجع إلى المتن الذي قبل هذا وهو قول أبي سعيد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد الفجر حتى تبلغ الشمس وعن صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. هذا هو المتن الذي ذكر قبل هذا والذي يرجع إليه الضمير في قوله نحوه. والمقصود بنحوه أنه مثله في المعنى وليس باللفظ لأنه إذا كان المتن المحال إليه يماثله المتن المحال يقال بمثله أو مثله. أما إذا كان ليس مطابقا في اللفظ وإنما هو موافق في المعنى مع اختلاف في الألفاظ التعبير عنه يقال بنحوه. هذا هو الفرق بين بمثله ونحوه. بمثله يعني اللفظ مثل اللفظ هذا اللفظ الذي لم يذكر مماثل لللفظ الذي ذكر قبله. وإذا قيل بنحوه يعني معناه أن المعنى أنه متفق معه في المعنى لا في الألفاظ يكون في اختلاف في الألفاظ ولهذا جاء التعبير بكلمة نحوه. أما إسناد الحديث يقول النسائي أخبرنا محمود بن غيلان أخبرنا محمود بن غيلان وهو المروزي وقد جاء في بعض النسخ محمود بن خالد السلمي وكل منهما روى عن الوليد بن مسلم كل من الاثنين روى عن الوليد بن مسلم فيحتمل هذا ويحتمل هذا وكل منهما ثقة محمود بن غيلان المروزي ومحمود بن سلمة محمود بن خالد الدمشقي كل منهما السلمي محمود بن خالد السلمي كل منهما ثقة لكن اختلفوا في من خرج له الذين خرجوا له. محمود بن غيلان خرج له أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود محمود بن غيلان خرج له أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود. وأما محمود بن خالد السلمي فقد خرج له أبو داود والنسائي وابن ماجه وهو وفي ترجمة الوليد بن مسلم أنه روى عنه هذا وهذا، محمود بن غيلان ومحمود بن خالد، فسواء كان هذا أو هذا المؤدى واحد والنتيجة واحدة، وهما ثقتان وهما من شيوخ النسائي، وهما جميعا من شيوخ النسائي، وقد رويا عن الوليد ابن مسلم، وفي بعض النسخ محمود بن غيلان وفي بعضها محمود بن خالد. والوليد بن مسلم هو ثقة كثير التدليس والتسوية، كثير التدليس والتسوية. التدليس رواية الراوي عن شيخه ما لم يسمعه منه بلفظ موهم السماع، كعن أو قال، وإذا جاء عنه سمعت وحدثني وأخبرني وأنباني فلا مجال للتدليس، يزول يزول خشية التدليس، لأنه إذا صرح بالسماع في موضع آخر انتهى، ما هناك إشكال إذا صرح بالسماع في موضع آخر، وإنما الإشكال فيما إذا لم يوجد عنه تصريح للسماع، فيحتمل الاتصال ويحتمل الانقطاع. أما التسوية فهو نوع آخر من التدليس، وهو أسوأ أنواع التدليس، وهو أن يأتي إلى إسناد فيه ثقات وضعفاء فيحذف الضعفاء الذين في أثناء الإسناد ويذكر الثقات، يروي عن بعضهم عن بعض لكن ليس بلفظ سمعت ولا حدثني وأخبرني، وإنما يأتي به بعنعنة أو قالة، فيسوي الإسناد، يعني يصير كأنه ثقات مع أنه فيه ضعفاء قد حلفوا، وهذا أسوأ أنواع التدليس. وليس الأمر مقصورا على الشخص المدلس، بل يضاف الحلف إلى غيره، يحلف يعني شيخ شيخه أو من فوقه، ثم يجعل ثقتان متصل بعضهما البعض وقد حلف بينهما ضعيف، وقد حلف بينهما ضعيف، هذا يسمونه تدليس التسوية، وهو أسوأ أنواع التدليس، لأن التدليس ليس خاصا بالمدلس، بل أضيف الحلف إلى من فوق المدلس، يعني شيوخ شيوخه ومن فوقه. و ما خرج له الأربعة، الأربعة اللي هم وليد المسلم؟ أي نعم، بس الأربعة؟ أي نعم، وليد المسلم ثاني لا يكون الوليد بن مسلم القرشي. أيوه، الوليد بن مسلم القرشي مولاه. أيوه، أبو العباس الدمشقي ثقة لكنه كثير التدليس والتسوية. أيوه، من الثامنة الأربعة بس؟ الأربعة. خرج حديثه الأربعة، أصحاب السنن الأربعة. أيوه. قال أخبرنا عبد الرحمن بن نمر. قال أخبرنا عبد الرحمن بن نمر، وهو ثقة قيل إنه لم يروي عنه إلا الوليد بن مسلم. خرج البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. أخرج له صاحب الصحيح وأبو داود والنسائي. ولم يخرج له الترمذي ولا ابن ماجه، ولم يخرج له الترمذي ولا ابن ماجه. عن شهاب عن عطاء وعن عن ابن شهاب عن عطاء عن ابي سعيد، وقد مر ذكر الثلاثه في الاسناد الذي قبل هذا. قال اخبرنا احمد بن حرب قال حدثنا سفيان عن هشام بن حجير عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر. ثم ورد النسائي حديث ابن عباس رضي الله عنهما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد العصر، يعني إلى أن تغرب الشمس، نهى عن الصلاة بعد العصر يعني إلى أن تغرب الشمس، وهو دال على ما ترجم له المصنف من النهي عن الصلاة بعد العصر. وإسناد الحديث أحمد، أخبرنا أحمد بن حرب وهو النسائي، صدوق الثقة، وهو صدوق خرج له النسائي وحده. أحمد بن حرب النسائي يعني من بلد النسائي، نسبته كنسبة النسائي، وقد خرج حديثه النسائي وحده. قال حدثنا سفيان، عن عن هشام بن حجر. ما أذكر أي سفيانين، سفيان بن عيينة أو سفيان الثوري، ما أتذكر الآن أيهما. لكن من حيث قرب البلد فيعني سفيان الثوري، سفيان الثوري من الكوفة، والنسائي من تلك الجهة، وأما سفيان عيينة هو مكة. لكن لا لا لا أتذكر أي سفيانين هو المقصود. هو نعم هشام بن حجاج من مكة، مكي إلى مدير مكي. لا أدري، ما تحقق من أي الاثنين، ولعلي في الدرس القادم أذكر ذلك. والسفياناني خرج حديثهما أصحاب الكتب الستة، وهما ثقتان ثبتان، لكن تعيين أيهما لا أدري الآن. عن هشام بن حجر صدوق له أوهام، وهشام بن حجير صدوق له أوهام، خرج حديثه البخاري ومسلم والنسائي، البخاري ومسلم والنسائي. عن طاووس بن كيسان، وهو ثقة فاضل، ثقة ثبت فاضل، خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وابن عمه، وأحد العبادلة الأربعة من الصحابة، وأحد السبعة المكثرين من رواية حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. والعبادلة الأربعة هم عبد الله بن عباس، وعبد الله بن الزبير، وعبد الله بن عمرو بن العاص، وعبد الله بن عمر بن الخطاب. هؤلاء يقال لهم العبادلة من الصحابة، وذلك وهم من صغار الصحابة، وكانوا في أسنان متقاربة وفي عصر واحد، ولهذا يطلق عليهم العبادلة. وأما عبد الله بن مسعود فإنه ليس منهم، لأنه متقدم عليهم بكثير، وكانت وفاته سنة 32، سنة 32 في خلافة عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. والعبادلة الأربعة هم هؤلاء الذين هم في سن في أسنان متقاربة، عبد الله بن عباس، وعبد الله بن الزبير، وعبد الله بن عمر، وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهم. وعبد الله بن عباس ايضا هو احد السبعه الذين عرفوا بكثره الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذين ذكرهم السيوطي في ألفيته، والذين اشرت اليهم عند ذكر ابي سعيد الخدري في الحديث المتقدم. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك المخزن قال حدثنا قال حدثنا الفضل بن عنبسة قال حدثنا وهيب عن ابن طاووس عن أبيه أنه قال قالت عائشة رضي الله عنها أوهم عمر رضي الله عنه إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها فإنها تطلع بين قرني شيطان. ثم أورد النسائي رحمه الله حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وراها، قالت أوهم عمر إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها. الحديث هذا لفظ لا يطابق الترجمة التي يقول النهي عن الصلاة بعد العصر، النهي عن الصلاة بعد العصر، لأنه يتعلق بطلوع الشمس وغروبها. لكن حديث عمر الذي أشير إليه، والذي قالت فيه عائشة أوهم عمر، هو مشتمل على ما ترجم له، وقد تقدم في الأحاديث السابقة من رواية ابن عباس عن عمر رضي الله عنه لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا بعد صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، حيث قال سمعت رجالا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم عمر وهو من أحبهم إلي، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس. فالحديث لا يدل على ما ترجم له, ولكن حديث عمر الذي أشير إليه هو الذي يدل على الترجمة, وهي لا صلاة بعد العصر, وهي النهي عن الصلاة بعد العصر. قول عائشة أوهم عمر قيل إن المراد بها أنه وهم, ذهب وهمه وقالت إنما قال رسول الله إن لا تتحروا. نعم, الرسول صلى الله عليه وسلم جاء عنه هذا وجاء عنه ذاك, هذا الإطلاق الذي جاء عن عمر أيضا وافقه غيره عليه من الصحابة كثيرون الذين رووا الحديث مطلقا عن النهي بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس, وليس الأمر مقصورا على النهي عن الصلاة عند الغروب, بل جاء في أحاديث النهي عن صلاة بعد الغروب عند الغروب, وجاء أحاديث تدل على المنع من صلاة العصر حتى الغروب, فيكون الوقتان متصلا بعضهما البعض, الوقت الطويل مع الوقت القصير, الوقت القصير الذي هو عند غروب الشمس والوقت الطويل الذي هو بعد العصر حتى تغرب, فيكون الوقتان متصلا بعضهما البعض. وهذا الذي جاء عن عمر وافقه عليه جماعة من الصحابة, وقد مر ذكر جملة من هذه الأحاديث التي فيها النهي عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. وأما فيما يتعلق بقرني الشيطان فإن هذا إنما هو خاص بالغروب كما جاء في هذا الحديث وبغيره من الأحاديث, أنهم لا يتحروا ويقصدوا الصلاة في ذلك الوقت لأنها تخرج بين قرني الشيطان والشيطان يعترض حتى يكون الساجدون للشمس والعابدون لها يكون سجودهم له وعبادتهم له. محمد بن عبد الله بن مبارك المخرمي ثقة رواه البخاري وأبو داود والنسائي, ثقة رواه البخاري وأبو داود والنسائي. حدثنا فضل بن عنبسة ثقة خرج له البخاري والنسائي مثل الذي قبله إلا أن الذي قبله عنده زيادة أبي داود خرج له. حدثنا وهيب وهو بن خالد, وهيب بن خالد وهو ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن ابن طاووس وهو عبد الله بن طاووس وهو ثقة فاضل خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن أبيه طاووس عن ابن عباس عن طاووس, وقد مر ذكره في الإسناد الذي قبل هذا, طاووس بن كيسان ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق, وهي من السبعة المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, وهم ستة من الرجال وواحدة من النساء, هذه الواحدة من النساء هي أم المؤمنين عائشة التي قال فيها السيوطي والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه من عمر وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي, وزوجة النبي يعني بذلك عائشة رضي الله عنها, فهي الصحابية الوحيدة التي كثر حديثها ولم يقاربها أحد من الصحابيات, وقد زاد حديثها على ألف حديث. قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا هشام بن عروة قال أخبرني أبي قال أخبرني ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طلع حاجب الشمس فأخر الصلاة حتى تشرق, وإذا غاب حاجب الشمس فأخر الصلاة حتى تغرب. ثم ورد النسائي حديث ابن عمر إذا طلع حاجب الشمس فأخر الصلاة حتى تطلع, وإذا غاب حاجب الشمس فأخر الصلاة حتى تغرب. حاجب الشمس وطرفها، يعني إذا طلع طرفها يعني بدأ الطلوع فإنها تؤخر الصلاة حتى يتم الطلوع، حتى يتم الطلوع وترتفع. وإذا غاب حاجبها يعني ذهب جزء منها، يعني اللي هو مقدمها أولها أو طرفها، فإنها تؤخر حتى تغرب كلها، حتى تغرب كلها. والمقصود من ذلك الإشارة للوقتين القصيرين. ومن المعلوم أن الوقتين الطويلين متصلان بهذين الوقتين القصيرين، فصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، لكن هذا إشارة إلى الوقت القصير الذي يعترض الشيطان و يعني عند طلوع الشمس وعند الغروب، حتى تكون العبادة له من الكفار الذين يعبدون الشمس، يكون سجودهم له، لأنه يسجدون الشمس وهو يعني يكون معترضا، يكون بين قرني الشيطان، وحين يسجد لها الكفار فيريد أن يكون سجودهم للشمس سجودا له، سجودهم للشمس سجودا له. أخبرنا عمرو بن علي، أخبرنا عمرو بن علي وهو الفلاس المحدث الناقد الثقة، حديثه عند أصحاب الكتب الستة. على حدثنا يحيى بن سعيد وهو المحدث الثقة السبت الناقد يحيى بن سعيد القطان، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا هشام بن عروة بن الزبير وهو ثقة، حديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن أبيه عروة ابن الزبير بن العوام وهو ثقة، حديثه عند أصحاب الكتب الستة، وهو أحد الفقهاء السبعة في المدينة المشهورين المعروفين في عصر التابعين. عروة بن الزبير، عروة بن الزبير بن العوام أحد الفقهاء السبعة الذين يطلق عليهم هذا الوصف في المدينة في عصر التابعين، إنما تأتي بعض المسائل التي اتفقوا عليها يقال قال بها الفقهاء السبعة، واتفق عليها الفقهاء السبعة. عروة بن الزبير هذا هو أحد الفقهاء السبعة في المدينة المشهورين المعروفين في عصر التابعين، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. يروي عن خالته عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، وقد مر ذكرها. يروي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، وهو أحد العباد له الأربعة، وأحد السبعة المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من صغار الصحابة، وهو الذي قال عرضت على الرسول صلى الله عليه وسلم يوم أحد فلم يجزني، وعرضت عليه يوم الخندق فأجازني، يعني يريد أن يكون من المجاهدين، ولكن الرسول لم يجزه لصغره، ولما كان في سنة غزة الخندق أجازه. وهذا يدل على حرص الصحابة وصغارهم على الجهاد في سبيل الله، وأن الواحد منهم يأتي يعرض نفسه وهو صغير يريد أن يكون من المجاهدين، لكن لصغره لم يظفر بالإذن له، وفي السنة التي بعدها وفي غزوة الخندق أذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أخبرنا عمرو بن منصور قال أخبرنا آدم بن أبي إياد قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا معاوية بن صالح قال أخبرني أبو يحيى سليم بن عامر وضمرة بن حبيب وأبو طلحة نعيم بن زياد قالوا سمعنا أبا أمامة الباهلي رضي الله عنه يقول سمعت عمرو بن عبسة رضي الله عنه يقول قلت يا رسول الله هل من ساعة أقرب من الأخرى أو هل من ساعة يبتغى ذكرها؟ قال نعم، إن أقرب ما يكون الرب عز وجل من العبد جوف الليل الآخر، فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله عز وجل في تلك الساعة فقل إن الصلاة محظورة مشهودة إلى طلوع الشمس، فإنها تطلع بين قرني الشيطان، وهي ساعة صلاة الكفار، فدع الصلاة حتى ترتفع خيطهم ويذهب شعاعها، ثم الصلاة محظورة مشهودة حتى تعدل الشمس حتى تعتدل الشمس اعتدال الرمح بنصف النهار، فإنها ساعة تفتح فيها أبواب جهنم وتسجر، فدع الصلاة حتى يفيء الفيء، ثم الصلاة محظورة مشهودة حتى تغيب الشمس، فإنها تغيب بين قرني الشيطان، وهي صلاة الكفار. ثم ورد النسائي حديث عمرو بن سلمة عمرو بن عبسة رضي الله تعالى عنه الذي يرويه عن أبو أمامة الباهلي صدي بن عجلان، وهو من رواية صحابي عن صحابي، لأن الاثنين من الصحابة رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما. والحديث يتعلق بالأوقات المنهي عنها، لكنه ليس واضحا فيما ترجم له، وهو النهي عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. شغل نفس الحديث هذا عمر بن عبسة يقول قلت يا رسول الله هل من ساعة أقرب من الأخرى أو هل من ساعة يبتغى ذكرها؟ قال نعم، إن أقرب ما يكون الرب عز وجل من العبد جوف الليل الآخر. يعني هذا يدل أو من الأحاديث الدالة على نزول الرب سبحانه وتعالى، كما جاء في الأحاديث الأخرى أنه في ثلث الآخر ينزل إلى السماء الدنيا ويقول هل من سائل فأعطيه سؤله، هل مستغفر فأغفر له. الحديث فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله عز وجل في تلك الساعة فقل، يعني في آخر الليل، يعني في آخر الليل في الثلث الآخر من الليل. إن الصلاة محظورة مشهودة إلى طلوع الشمس، إن الصلاة محظورة مشهودة يعني تحضرها الملائكة وتشهدها إلى طلوع الشمس، إلى طلوع الشمس. والمقصود من ذلك يعني أن الصلاة في آخر الليل أي في الثلث الآخر من الليل هذا من الأوقات التي هي من الأوقات التي لها ميزة ولها فضيلة، لأنها الوقت لأنه الثلث الذي ينزل فيه الرب، ثم بعد ذلك صلاة الفجر وهي مشهودة ووقتها إلى طلوع الشمس، لكنه إذا صليت الصبح فإنه فقد جاءت الحديث النهي عن الصلاة بعد الفجر حتى طلوع الشمس، حتى طلوع الشمس. فإنها تطلع بين قرني الشيطان وهي ساعة صلاة الكفار، فإنها تطلع يعني أي الشمس بين قرني الشيطان، لأن الشيطان يعترض ليكون العابدون للشمس عابدين له. والحديث واضح الدلالة على النهي عن الصلاة عند طلوع الشمس لأنه صفر بين قرني الشيطان، لكن ما ترجم له النسائي ليس واضحا في الدلالة على ما ترجم له، وهو النهي عن الصلاة بعد العصر بعد العصر وبعد الفجر. أيوة، فدع الصلاة حتى ترتفع قيد رمح ويذهب شعاعها، يعني إذا, إذا, إذا ذهب وقت النهي بعد ذلك يبدأ وقت صلاة الضحى ويستمر إلى أن تكون الشمس فوق الرؤوس، يعني عند الزوال، يعني قبل الزوال حيث يقوم قائم الظهيرة، وعند ذلك يمتنع من الصلاة فيها. ثم الصلاة محظورة مشهودة حتى تعتدل الشمس اعتدال الرمح بنصف النهار، يكون على الرأس، ليس هناك ظل لا من جهة المغرب ولا من جهة المشرق، في هذه الحالة يعني نهي عن الصلاة. فإذا انكسر الفيء ووجد الظل وبدأ إلى جهة المشرق حيث ذهبت الشمس إلى جهة المغرب، عند ذلك يحين وقت صلاة الظهر، يحين أو يبدأ وقت صلاة الظهر. فإنها ساعة تفتح فيها أبواب جهنم وتسجر بدأ الصلاة حتى يفيء الفيل. يفيء الفيل يعني ينكسر الظل ويوجد الظل إلى جهة الشرق، حيث انحرفت الشمس إلى جهة الغرب فوجد الظل من جهة المشرق. ثم الصلاة محظورة مشهودة حتى تغيب الشمس، فإنها تغيب بين قرني شيطان وهي صلاة الكفار. ثم الصلاة محظورة مشهودة يعني من ذلك الوقت إلى غروب الشمس، لكن المقصود من ذلك ليس المقصود من ذلك أن الإنسان يصلي كيف شاء، لكن صلاة العصر هي تستمر في وقت الاضطرار إلى غروب الشمس، في وقت الاضطرار إلى غروب الشمس. لكن إذا صليت العصر فقد جاءت الأحاديث النهي عن الصلاة حتى بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، وهذا هو الذي ترجم له المصنف النهي عن الصلاة، ولكن الحديث الذي معنا لا دلالة فيه على نفس الترجمة، لكن فيه دلالة على النهي عن الصلاة عند الغروب وعند الزوال وعند طلوع الشمس. هذا الحديث أخبرنا عمرو بن منصور قال ثقة وروى له مسلم. عمرو بن منصور النسائي وهو ثقة خرج له النسائي وحده. قال أخبرنا آدم بن أبي إياس وهو ثقة وهو من شيوخ البخاري، والنسائي يروي عنه بواسطة. قال عنه ثقة خرج له البخاري وأبو داود في الناسخ والترمذي يعني البخاري وابو داود والترمذي والنسائي. نسخة التقريب ونسخة الخلاصة يعني فيها غير هذا. لكن الأمر إذا كان الرجوع إلى تهذيب الكمال الذي يذكر فيه الأسماء دون الرموز الذين خرجوا له. قال حدثنا ليث بن سعد المصري المحدث الفقيه ثقة الثبت، حديثه عند أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا معاوية بن صالح بن حدير صدوق له أوهام له مسلم الأربعة خرج له مسلم وأصحاب السنة الأربعة. قال أخبرني أبو يحيى سليم بن عامر ثقة خرج له من البخاري ومسلم الأربعة خرج البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة الأربعة عن ضمرة بن حبيب قال أخبرني أبو يحيى سليم بن عامر وضمرة بن حبيب وأبو بكر خرج له وثقة خرج له أصحاب السنة الأربعة وأبو يحيى وأبو طلحة نعيم بن زياد ثقة خرج له من ثقة يرسل خرج له من خرج له النسائي وأبو داود في التفرق ايش تقريبا يقولون